طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وأهلا وسهلا بكم. والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ مع سورة القدر. هذه السورة المباركة كغيرها من سور القرآن الكريم. هذه السورة اختلف أهل العلم فيها هل هي مكية أو مدنية، والأكثر على أنها سورة مدنية. أكثر أهل العلم أنها سورة نزلت في المدينة بعد البعثة، بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آياتها خمس آيات، يبدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن هذه تأتي للتعظيم، والله واحد، وهذا كثير في لغة العرب أن الرجل يتكلم عن نفسه بصفة الجمع على صورة التعظيم، يريد تعظيم نفسه، ولكن يقول أمرنا بكذا، قلنا لكم كذا. وانت أحيانا تقول مثلا لو فيكم أحد مدرس يقول حق الطلبة احنا مو قلنا الكلام هذا، ألم نشرح هذا الكلام، ألم نشرح كذا. يعني دائما العرب تتكلم بصيغة الجمع، بصورة الجمع على جهة التعظيم. والله سبحانه وتعالى أكثر من هذا في كتابه العزيز، وهو العظيم سبحانه وتعالى. قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. يتكلم عن نفسه بصورة التعظيم سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه، أنزلناه أي القرآن الكريم، المقصود هنا القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن، اختلف أهل العلم ما المقصود بقوله إنا أنزلنا في ليلة القدر، هل القرآن كله أم بداية نزوله؟ على قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول إنا أنزلناه أي بدأنا إنزاله في ليلة القدر، يعني أول ما نزل كما هو معلوم لما أخذنا الأسبوع قبل الماضي، وقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول خمس آيات من سورة العلق، أن هذه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة بقوله إنا أنزلنا في القدر أي بداية إنزاله. ثم بعد ذلك صار ينزل منجما القرآن الكريم، يعني مفرقا، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل عليه آخر آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قيل هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون. فقالوا هذا آخر ما نزل من القرآن، يعني خلال المسيرة من بداية المبعث، مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سورة العلق أو أوائل سورة العلق، إلى قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من أواخر ما نزل مثلا في حجة الوداع نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت قبل وفاة النبي ثلاثة أشهر، وهناك آيات نزلت بعدها. قالوا إذن إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، هذا القول الأول. القول الثاني أنزلناه كاملا في ليلة القدر، ولكن إلى أين؟ يقول نزل القرآن ثلاث تنزلات أو تنزلين عفوا، نزل مرتين، مرة من فوق العرش من كلام الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، نزل كاملا إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك صار ينزل منجما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذا النزول الأول، وهذا معنى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه كاملا، أنزلناه كاملا في ليلة القدر، لكن إلى أين؟ إلى السماء الدنيا وليس إلى الأرض. ثم بعد ذلك صار ينزل منجما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال لا يترتب عليها كبير شيء، المهم أنه أنزل من عند الله تبارك وتعالى. وعندما يقول إنا أنزلنا، هذه منا من الله تبارك وتعالى، تبين عظم المنزل وعظم المنزل. المنزل هو كلام الله، المنزل هو الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم قال له وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك؟ يقول ابن عيينة، يقول كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى ما أدراك فقد أدراه، وكل شيء في كتاب الله وما يدريك فلم يدريه، لم يعلمه يعني به. إذا جئت إلى آية وما أدراك، أي أن الله أدرى علمه، يعني ما أدراك أي سأعلمك. وإذا قال هنا عيسى وما أدراك ما يتقن، ثم شرح له ليس القدر خير من ألف شهر. لكن وما يدريك لعل الساعة تكون قريب، ما يدري النبي صلى الله عليه وسلم. فيدريك يقول لا يعلمه، أدراك يعلمه سبحانه وتعالى. هذا قول ابن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. قال وما أدراك، وهذا للتعظيم، إخفاؤها للتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر. وليلة القدر يعني هل هي يعني وقت محدد أم تنتقل؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تنتقل، ليلة القدر تنتقل يعني في سنة، هي طبعا في رمضان هذا باتفاق، ثم كذلك هي في العشر الأواخر من رمضان، هذا تقريبا شبه اتفاق. لكن متى في العشر الأواخر في رمضان؟ بعض أهل العلم قال هي ليلة واحدة لا تتغير، وأكثرهم على أنها ليلة 27، في كل سنة هي ليلة 27 في رمضان. وبعضهم يقول هي كل سنة ليلة 21 من رمضان. وأكثر أهل العلم أنها تنتقل، مرة 21، مرة 23، مرة 25، مرة 27، مرة 29، وهذا هو الصحيح. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن ليلة القدر أنها كانت في ليلة 21، وثبت عنه أنه قال تمسوها في 27، فدل على أن هذه الليلة تتغير في كل سنة، وهذا أرجى أن الناس تبحث عنها وتلتمسها. فمر ب 21، مر ب 25، مر ب 23، لكن الإنسان يكثر من قيام الليل، يكثر من الدعاء، يكثر من الذكر، يكثر من قراءة القرآن، لأنه كما يقول يحتريها، يعني يبحث عنها لعلها تكون هنا، ما كانت تكون هنا، وهكذا بحثا عن هذه الليلة المباركة. ثم قال الله تبارك عن هذه الليلة، قال ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل من ألف شهر. هذه الأمة أعمارها قصيرة، يعني عندما يسمع الواحد فينا مثلا قول الله تبارك وتعالى عن نوح صلى الله عليه وسلم فلبث في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، ألف سنة إلا 50 عاما، يعني لو سألتكم كلكم أنتم الآن من فيكم يعرف شخصا قريبا له تجاوز 100؟ يرفع يده. قريب له تجاوز 100؟ ولا واحد. زين من فيكم يعرف واحد يصير له تجاوز 20 سنة؟ أشوف كلكم ها. طيب إذا تجاوز 20، تجاوز 30 ما في مشكلة، لكن تجاوز 100 عندنا مسألة، يعني غير شيء ولا واحد فيكم يعرف. زين أحد من أقاربي تجاوز 100، فحالات نادرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني قليل من أمة محمد من يتعدى 70، في هناك من يتعدى 70، لكن قليل مقارنة بإيش؟ بالذين لا يتجاوزون 70، أكثر اللي يموتون قبل 70. فإذا كان الأمر كذلك وأعمار الأمم السابقة ما شاء الله زين بالمئات وبالآلاف وكذا، طيب حتى إنهم قالوا إنه وجدوا امرأة تبكي، قال ما يبكي؟ قالت مات ولدي. قال كم عمرك؟ قالت 700. يعني تبكي عليه صغير مساكين، تقول ما شاف الدنيا. 700 سنة عمره، فكانت تبكي عليه تقول مات صغيرا. فهذه الأمم السابقة التي كانت معمرة، وهذه الأمة غير معمرة، فالله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة، قال لهم شوفوا أنتم ما تعمرون، لكن أنا بعوضكم، أبعطيكم في كل سنة ليلة عن 1000 شهر، عن 83 سنة أو قريب من ذلك. في كل سنة أعطيكم ليلة، عمل هذه الليلة يعادل عمل 83 سنة. فأنت اللي عمرك 20 سنة مثلا، زي خلنا نقول منذ البلوغ بلغت مثلا في 15 من عمرك، عمرك الحين 35 سنة، خلال 20 سنة هذه كل سنة تمر على هذه الليلة، فإن أدركتها أدركت عمل إيش؟ 83 سنة. وأنت أدركتها يقينا، بس هل أدركتها بعمل، بطاعة، بنوم، بغفلة؟ الله أعلم، كل الناس تفوتون في هذا. لكن القصد أن الله عوضنا سبحانه وتعالى بليلة في كل سنة، وهي ليلة القدر، تعدل 83 سنة تقريبا العمل في هذه الليلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر.